بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب إخراج الزكاة. والمراد بالزكاة التي تخرج هنا هي الزكاة المستقرة، أما زكاة الفطر سبق أنها تجب بغروب شمس ليلة العيد. والمراد بالزكاة المستقرة زكاة النقدين والحبوب والثمار وبهيمة الأنعام وغير ذلك من العسل والركاز. ويذكر المصنف أيضا في هذا الباب حكم نقل الزكاة من بلد إلى آخر وغير ذلك من الأحكام. لذا قال: في زمن إخراج الزكاة المستقرة قال يجب على الفور، يجب أي إخراج الزكاة المستقرة على الفور يعني مباشرة لا تؤخر. الدليل على ذلك أن أوامر الكتاب والسنة على الفور إلا إذا دلت قرينة على التراخي، لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولقوله سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، إلى غير ذلك من النصوص. مثال ذلك إذا كان عند شخص مزرعة من الحبوب وبلغت نصابا يجب أن يوديها فورا ولا يؤخرها، وكذا إذا تم الحول على زكاة عروض التجارة يجب أن يخرجها من غير تراخ. واشترط المصنف رحمه الله لإخراجها على الفور شرطين. الشرط الأول قال: مع إمكانه، يعني مع إمكان إخراج الزكاة. فلو تعذر إخراجها مثل أن مالك المزرعة لم يجد عمالا يجمعون الحب يعطوه الفقراء، والشرط الثاني قال: إلا لضرر، أي لو ترتب على إخراجها ضرر عليه فله أن يؤخرها إلى زوال الضرر، مثل لو كان مطر ينزل ولو أخرج الحبوب لوقع المطر على الحبوب وأفسدها، فهنا فيه ضرر في المزكى به، فهنا فيه ضرر في المزكى به ومثل لو أخرجها الآن قد يأتي الساعي من قبل الإمام ويقول إنك لم تخرجها، فله أن يؤخرها ويعطيها ساعي الإمام كما قال سبحانه كما في قوله والعاملين عليها. وهناك حال ثالث يذكرها بعض أهل العلم، وهو إذا كان في تأخيرها مصلحة، لانتظار فقير فقره أشد ممن عنده، أو لإعطائها جار له، أو لقريب له فقير ينتظر قدومه. ولو أخرها عن وقت إخراجها عليه أن يكتب ذلك، لأنها دين عليه، فقد يموت أو يصيبه بخل في إخراجها، أو تكاسل عن أداء هذه، أو تكاسل عن أداء هذا الركن. وبعض العلماء يرى المنع من ذلك، وأنه يجب إخراجها فورا ولا يؤخرها لمصلحة. ولما ذكر رحمه الله أنه يجب إخراجها بين بعد ذلك حكم من يمنع إخراجها، وذكر المصنف رحمه الله أن من يمنع إخراجها ينقسم إلى قسمين: القسم الأول قال فإن منعها جحدا لوجوبها، أي أن سبب منعه لها هو الكفر بتشريعها، فيترتب عليه ثلاثة أحكام: الحكم الأول قال كفر بسبب جحده لوجوبها، فكفره بسبب الجحد لا المنع، ويجتمع فيه جحد ومنع فيكون فيه كفر وفسق، إذ أن كل حكم يجحد لو السواك أو الأذان يكفر الجاحد لذلك ولو فعله. فمثلا من جحد شرعية الأذان وقال إنه لم يشرع يكفر حتى ولو كان يؤذن، لذلك فإن قول المؤلف فإن منعها لو ترك هذا اللفظ كان أولى. والحكم قال كفر لكن لا يكفر إلا من تحقق فيه وصف، وهو عارف بحكمها. عارف بالحكم أي كفر من هو عارف بالحكم. فمن كان يجهل حكمها كحديث عهد بإسلام فإنه لا يكفر، وإنما يعرف بها كما سيأتي. والحكم الثاني قال: وأخذت أي تؤخذ الزكاة منه حتى ولو كان كافرا بجحوده لها، لأن حق الزكاة وجب في المال وهو حق للفقير. والحكم الثالث قال: وقتل أي يقتل من جحدها ردة بعد أن يقيم القاضي عليه الحجة بأن يعلمه بحكمها، فإن تاب وإلا قتل. وهذا الحكم هو قتله لجميع أحكام الشريعة، فمن جحد شيئا منها يقرره الحاكم، فإن تاب وأقر بها وأقر بذلك فإن تاب وأقر به وإلا قتل. حكم ردة والعياذ بالله. فالدليل ما في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، يعني لا يقتلون ولا تؤخذ أموالهم، وحسابهم على الله، فهو يجازيهم إن كانوا نطقوا بها إن كانوا فعلوها إيمانا أو نفاقا. والنوع الثاني من عدم إخراجها ومنعها قال: أو بخلا، يعني أو منعها بخلا يعني هو مقر بها، لكن لما خرج مقدار الزكاة كثيرا بخل بذلك فيترتب عليه حكمين يترتب عليه حكمان. الحكم الأول: أخذت منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن آخذوها منه عزمة من عزمات ربنا. فإن آخذوها منه عزمة من عزمات ربنا. وكما سبق في التعليل السابق، لأنها حق للفقير، والمال والزكاة وجبت فيه، وعزر يعني يعاقبه ولي الأمر بما يراه زاجرا له رادعا لغيره من سجن مثلا أو من أخذ شيء من ماله زيادة على الزكاة وهكذا. ولا يقتل لأن منع الزكاة بخلا، فسق وليس بكفر. وقسم ثالث لم يذكره المصنف، وهو إذا كان جماعة مقرين بالزكاة ومنعوها بخلا ولكن قاتلوا دونها، يعني لما أراد الإمام أن يقاتلهم لمنعهم هذه الشعيرة للحديث السابق أمرت أن أقاتل الناس، قاتلوا الإمام دونها، فالحكم أن القتال دونها كفر. قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله في مفيد المستفيد: وهو كفر بالإجماع، وهو كفر بإجماع الصحابة، كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة. قال: واتفق الصحابة على سبي نسائهم وذراريهم وحل أموالهم. فلما قاتلوا دونها كفروا، وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة، أن كل أمر في الشرع من قاتل دونه يكفر، لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على كفر مانعي الزكاة. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.